حديثه هزار صاد نوطي بحديثه ده ببحث ايه تاكرن هندك جار يتهي وقت مرو بتشتا غزاي يا تشتر ابهايا مرو فروج يا خوب بخوتن ده بش ايتن جهلك خدمته بصرمانه بكت وشولتوان ابجه بينت عن انس رضي الله عنه قال كيس انس خدج رزيبة ياقوتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واختك يا ملقل في غنبري بوين صلابة خدلبن اكثرنا ظلا قلت يشمخرك بترسي برهي الذي يستظل بكسائه او يسيبرك بخو تشتكر ابجل كيخو ده حطاف جالك لينا ده واما الذين يعني هند حطاف ودنيا جالك جرنبو سيبريا كيمبو واما الذين صاموا قلت اما او كست روجي جرتين فلم يعملوا شيئا اوان تشنكر همارين اشتناخار وان نشيان دنيا بخويا جرما وهكر شو الكربادة بتربي سلو بربن ويجا همارين اشتناخار وتشنكرن وأما الذين أفطروا وتأما أوكست روجية خخار فبعثوا الركاب ركاب بحسي حشترانا حشتر هنارتان وشول بيكرن وامتهنوا شول كرن وعالجوا خارن تشيكرن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خضيلة بن قوت ذهب المفطرون اليوم بالأجر وهأذر خير بوان كساتشو أوكست روجية خخارين.